الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند كتاب الطهارة، والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم في التصنيف مسالك، ولهم في ذلك مذاهب. فالفقه محصور في أبواب معينة تعد أربعة أبواب، وهي العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق وما يلحقهما والجنايات. فالفقهاء يقدمون الكلام على العبادات لأنها حق الله جل وعلا، ثم يثنون بالمعاملات لضروريتها في حياة المسلم ويومه، إذ لا يخلو يوم من معاملة كما هو معلوم. الطعام والشراب والبيع والشراء ونحو ذلك، هذا من ضروريات المسلم في يومه وليلته. ثم بعد ذلك يثلثون بالنكاح والطلاق، لأنه يتعلق بطائفة معينة من المسلمين، إذ لا يتلبس بهما كل أحد. والذي يتلبس بالنكاح والطلاق يكون بالغا قادرا مريدا لواحد منهما، فهذا يؤخر عن حق الله جل وعلا وعما يحتاجه المسلم في يومه وليلته، ويجعلونه ثالث الأبواب. ثم بعد ذلك يؤخرون الكلام على الجنايات لتأخر رتبتها، ولأنها غالبا لا تقع إلا بعد إشباع شهوتي البطن والفرج. ثم بعد ذلك يخمسون بأحكام القضاء والشهادات والدعاوى والبينات، لأنها تتعلق بجميع ما سبق من أبواب. ثم يؤخرون العتق، ولهم في ذلك نكتة، يقولون: تفاءلوا بذلك أن يعتق الله جل وعلا رقابنا من النار، ويجعلونه آخر الأبواب كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. إذن يقدمون الكلام على العبادات، والعبادات متفاوتة، فأعظمها الصلاة فتقدم على سائر العبادات لتقدمها في حديث جبريل. ثم هذه الصلاة لها شروط، والشرط يتقدم على المشروط، وأعظم هذه الشروط الطهارة، ولذلك تقدم طهارة أعظم شرط من شروط الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وهذا الحديث أخرجه مسلم. طهور بالضم فعل الطهارة، أما الماء الذي يتطهر به فهو الطهور بفتح الطاء. فالطهور فعل الطهارة الذي هو التطهير، ففعلك الطهارة شطر الإيمان، هذا معنى الحديث. أما الطهور بالفتح فهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كما جاء في قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو طهور بفتح الطاء. كذلك جاء في حديث ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتة، الطهور ماؤه. كذلك جاء في حديث عمران بن أبان قال: أتيت عثمان بن عفان بطهور، أي أتيته بماء. كذلك يقال: الوضوء والوضوء، والغسل والغسل، والسحور والسحور، هذا المشهور في لسان العرب. وربما جعل بعض العرب الضم فيهما، هذا مسموع كذلك، بل ربما جعلوا فيهما الفتح، وهذا ما ألجأ سيبويه رحمه الله تعالى في الكتاب أن يقول: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا. هذا فيه تفصيل لا أتسع أن نتكلم عليه. إذن لماذا قدمت الطهارة على سائر شروط الصلاة؟ الجواب: لفضلها، فهي أفضل من غيرها. ثم هي كثيرة المباحث فجعلت في كتاب مستقل، كتاب الطهارة. هذه تشتمل على مباحث كثيرة، تشتمل على 10 أبواب. كذلك مما يدل على فضل الطهارة على غيرها ما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو داود وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. قال: مفتاح الصلاة الطهور. هذا حصر، فحصر صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة في الطهارة فقط، أي لا مفتاح للصلاة إلا الطهارة، هذا المعنى. والحصر في هذه الجملة مستفاد من أن كلا من المبتدأ والخبر معرف، فمفتاح هذا نكرة أضيف إلى معرفة التي هي الصلاة فاكتسب التعريف، حينئذ أفاد العموم. والطهور الذي هو الخبر معرفة كذلك، أي كل منهما معرف، فالمعنى كل مفتاح الصلاة الطهور، كأنه قال كل مفتاح للصلاة هو الطهور. هذا حصر لجميع مفاتيح الصلاة في الطهور، فلا مفتاح غيرها. ولذلك افتتح أكثر الفقهاء كتبهم بكتاب الطهارة، إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، إذ قدم كتاب وقوت الصلاة. كذلك دعلت الطهارة في كتاب مستقل كما قلت لكثرة مباحثها. أما باقي الشروط كاستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت والنية على غير المذهب فالكلام فيها قليل، لا يحتاج لأن يجعل في كتاب، ولذلك جعلت مع أحكام الصلاة. كذلك من وجه آخر جميع الشروط يتسامح فيها كما سيأتي بيانه في موضعه، إلا الطهارة فلا يتسامح فيها. فتبين من ذلك كله أن الطهارة أعظم الشروط، ولذلك قدمت وجعلت في كتاب مستقل. قال: كتاب الطهارة، كتاب فعال، هذا مصدره كتب، يكتب كتبا وكتابا، وهو مصدر سيال، يقع شيئا فشيئا، بخلاف ما لو قلت ضربته ضربا، هذا يقع دفعة واحدة. أما كتاب فيقع شيئا فشيئا، فهو من المصادر السيالة. وليس كتاب الذي هو المصدر مشتقا من المصدر المجرد كما يقول الفقهاء، هذا لا يعرفه التصريفيون. المصدر كتبا وكتابا، كل منهما مصدر. وكتاب هذا مصدر أريد به اسم المفعول، أي مكتوب، هذا أحد الأوجه. وقد يراد به اسم الفاعل، أي هذا كتاب بمعنى أنه جامع. ومرد هذه المادة التي هي الكاف مع التاء مع الباء إلى الجمع والضم، كما تقول العرب: تكتب بنو فلان، أي اجتمعوا. فإما أن يكون قد سمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات فيه، وإما أنه سمي كتابا لكونه جامعا أو لأنه مكتوب. وقوله كتاب الطهارة هذا يجوز لك في أعرابه أوجه، يجوز لك فيه ستة أوجه يا ربي: أربعة للرفع وواحد للنصب وواحد للجر. فالرفع على أنه مبتدأ لخبر محذوف أو خبر مبتدأ محذوف أو فاعل فعل محذوف أو نائب فاعل فعل محذوف، هذه أربعة أوجه للرفع. ويجوز فيه وجه للنصب أن يكون مفعولا به بعامل محذوف، إما أن نقدره فعلا وإما اسم فعل. والجر على أنه مجرور بحرف محذوف مع فعله، وهذا يراه الكوفيون. وأحسن هذه الأوجه أن يكون مبتدأ لخبر محذوف على تقديره مضاف أو مضافين: هذا كتاب بيان الطهارة، أو هذا بيان كتاب الطهارة. وأضعفها الجر أن يكون مجرورا، لأن أكثر عمل الحرف محذوفا لابد فيه من ذكر الفعل، والعرب قد تحذف الحرف مع إبقاء الفعل. أما أن تحذف الفعل مع الحرف فهذا قليل جدا وقد عد شاذا عند جماهير النحاة، فالحرف لا يعمل إلا مذكورا، فإذا حذف كان عمله على خلاف الأصل، وهو مسموع على الصحيح إلا ما ورد في بعض الحروف كرب. هذه كثرت حتى عدت مقيسة، والذي عد مقيسا دل على أن ما سواه مسموع، حينئذ لا يجوز أن يقاس عليه. فما ظنك إذا كان الحرف محذوفا مع الفعل؟ فهذا الوجه يراه الكوفيون وهو ضعيف. إذن أحسن هذه الأوجه أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف على تقدير مضاف أو مضافين: هذا بيان كتاب الطهارة، فنقدر المبتدأ وجوبا، أما المضاف فهذا في المعنى. والمراد بالطهارة من حيث هي لا من حيث لفظها: هذا بيان كتاب أحكام الطهارة، فالمراد الكلام على الطهارة وأحكامها، الكلام على الطهارة وأحكامها. أما لفظها فهذا ليس مرادا. قوله كتاب الطهارة، هذه الإضافة على معنى اللام أو على معنى في، ويجوز أن تكون على معنى من كذلك وإن كان بعيدا. والكتاب عندهم اسم يجمع بعض المسائل العلمية التي تشترك في مباحث معينة، أو يقال في تعريفه اصطلاحا اسم لجملة من دال العلم أو من العلم مشتمل على مسائل غالبا، اسم لجملة من دال العلم لأن العلم مدلول عليه، العلم مدلول عليه، فما يدل على العلم هذا المراد من البحث. مشتمل على مسائل غالبا لأنه قد لا يشتمل الكتاب على مسائل، قد يشتمل على مسألة واحدة. وما يقال في حد الكتاب كذلك يقال في حد الباب والفصل، فكلها بمعنى واحد، أي الباب والفصل اسم لجملة من دال العلم مشتمل على مسائل غالبا، هذا إذا لم تكن مجتمعة. فإن جمع بين الثلاثة قيل الكتاب اسم لجملة من دال العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. والباب اسم لجملة من دال العلم مشتملة على فصول ومسائل غالبا. والفصل اسم لجملة من دال العلم مشتملة على مسائل غالبا. قال الطهارة، الطهارة مصدر طهر يطهر، وهي ضد النجاسة. والفعل طهر يأتي من باب فعل ويأتي من باب فعل، طهر وطهر. والمضارع فيهما يطهر في البابين. والطهارة في اللغة ضد النجاسة وهي النقاء، والفقهاء يقولون هي النظافة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بالصواب. الصواب الطهارة هي النقاء. والفرق بين المعنيين أنه يصح أن تقول الملائكة مطهرون، أي أنقياء الظاهر والباطن، ولا يصح على الثاني أن تقول منظفون، لا يصح أن تقول الملائكة منظفون. نعم النظافة من الطهارة، لكن ليست الطهارة هي النظافة، وفرق واضح بين المعنيين. فالطهارة لها معاني متعددة باعتبار ما تتعلق به. أما أصلها الذي تعود إليه فهو النقاء، كذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة، والنظافة من النقاء، فهذا أولى من قولهم هي النظافة. والطهارة تكون حسية ومعنوية، فالحسية كما في قوله جل وعلا وثيابك فطهر، هذه حسية على الصحيح. وقال الشاعر ثياب بني عوف طهارة نقية، فصرح بالمعنى قال نقية طهارة نقية. ومن المعنوية ما جاء في قوله جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن الطهارة تكون حسية ومعنوية، والذي نريدها في علم الفقه الطهارة الحسية. قال كتاب الطهارة، عرفت معنى كتاب ومعنى الطهارة. ألف الطهارة جنسية، أي لبيان الحقيقة، فتشمل كل أنواع الطهارة. أل في هذا الموضع تشمل كل أنواع الطهارة. ويجوز أن تكون عهدية ذهنية، أي كتاب الطهارة المعهودة ذهنا عند الفقهاء. أما في الاصطلاح ففيها تعاريف كثيرة، أشهرها ما قاله النووي في المجموع رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. ما معنى هذا الكلام رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما؟ الحدث لغة الشيء الواقع بعد أن لم يكن، وليس هو بمعنى المخلوق. الحادث قد يكون مخلوقا وقد يكون غير مخلوق، كما سبق بيانه في شرح السلم. وفي الاصطلاح وصف اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. تعريف الحدث وصف اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وصف اعتباري أي معنوي اعتبره الشرع مانعا من الصلاة ونحوها، كقراءة القرآن وغير ذلك على ما سيأتي تفصيله. فالاعتبار حينئذ للأمر الذي يعده الشخص في ذهنه، فلو ظن أنه محدث ولم يكن محدثا هذا لا اعتبار له، ولا اعتبار به، لأنه في هذه الحالة هو الذي يحسب وليس هو موجودا في الخارج، فلا اعتبار حينئذ بما يعده الشخص في ذهنه إذا لم يكن له وجود في الخارج. هذا الوصف الاعتباري ينزل منزلة الشيء المحسوس، لأن الشرع اعتبره مانعا من الصلاة. إذا أردت أن ترفع هذا الحدث لابد من الطهارة، هذه الطهارة تحصل شيئا فشيئا، فتبدأ بالعضو الأول ثم بالعضو الثاني ثم بالثالث وهكذا حتى تنتهي من الوضوء أو من الغسل. إذا فرغت من العضو الأخير حصلت الطهارة. إذن الحدث وصف اعتباري، أي اعتبره الشرع مانعا من الصلاة ونحوها، وهو شيء معنوي لكنه ينزل منزلة الشيء المحسوس لأن الشرع اعتبره مانعا. الحدث على ثلاثة أنواع، ومنهم من يقسمه قسمين، لكن التفصيل على ثلاثة: أكبر ووسط وأصغر. فالأكبر ما أوجب الغسل من حيض أو نفاس، وهذا يقوم بجميع أعضاء الجسد. كذلك الوسط يقوم بجميع أعضاء الجسد لكنه يوجب الغسل من الجماع أو الإنزال. ما سوى الغسل من الحيض أو النفاس أو الجماع أو الإنزال فيكون أصغر، وهذا يقوم بأعضاء الوضوء، وهذا كله سيأتي بيانه في موضعه. هذه أقسام الحدث. الحدث يطلق في المذهب ثلاث إطلاقات: يطلق على الأسباب التي ينتقض بها الطهر كخروج الريح والغائط والبول وغيرها، هذه أحداث. كذلك يطلق على المنع المترتب على الأمر الاعتباري، فالامتناع عن الصلاة يسمى حدثا. إذا امتنع الرجل عن الصلاة لأن هذا المنع ترتب على الأمر الاعتباري حينئذ يسمى حدثا، فنقول فلان امتنع عن الصلاة للأمر الاعتباري الذي اعتبره الشرع مانعا من الصلاة، في هذه الحالة يسمى حدثا وهو محدث. أو إن شئت على سبيل الدقة، المنع مترتب على أسباب الحدث، أي المنع مترتب على الأسباب التي ينتقض بها الطهر أو التي تنتقض بها الطهارة، فخروج الريح يمنع من الصلاة. المنع من الصلاة هذا مترتب على أسباب الحدث، والأسباب نشأ عنها الأمر الاعتباري، والأمر الاعتباري ترتب عليه المنع من الصلاة. هذه ثلاثة أشياء لازمة. لكن الذي يأتينا ها هنا الأمر الاعتباري، المراد بالحدث في هذا الباب الأمر الاعتباري، بخلاف الحدث في باب نواقض الوضوء فالمراد به الأسباب كما سيأتي بيانه في موضعه. إذن الحدث يطلق على ثلاثة أشياء: يطلق على الأمر الاعتباري، ويطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، ويطلق على المنع المترتب على الأمر الاعتباري. والذي نريده هاهنا بالبحث الأمر الاعتباري لا غير، هو الذي يحصر فيه الكلام. لماذا؟ لأن الكلام هاهنا محصور في التطهير بالماء، والأمر الاعتباري لا يرتفع إلا بالماء. ولذلك قال في الإقناع: والمراد هنا الأول أي الأمر الاعتباري، لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنى، لأنه صفة للأمر الاعتباري فهو غيره، لأن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول. إذن المنع قد يرتفع بغير الماء، أما الأمر الاعتباري فلا يرفعه إلا الماء. إذن المراد ها هنا الأمر الاعتباري، لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنع الذي هو حصل بسبب الأسباب التي تنتقض بها الطهارة. هذا المنع قد يرتفع بغير الماء كالتيمم، لكن يبقى الأمر الاعتباري. لماذا؟ لأنه لا يرتفع إلا بالماء، فإذا وجد الماء أو استطاع أن يستعمله حينئذ لابد من أن يرفع به الأمر الاعتباري، وإذا ارتفع الأمر الاعتباري ارتفع المنع من غير عكس، أي كلما ارتفع الأمر الاعتباري ارتفع المنع. فالمنع صفة للأمر الاعتباري، ولا يلزم من ارتفاع الوصف ارتفاع الموصوف. وإن لم تفهم هذا على وجهه فاتركه إلى باب نواقض الوضوء، فسأتكلم عليه بشيء من البيان. الذي يلزمك أن تعرفه في هذا الموضع أن المراد بالحدث الأمر الاعتباري لا غير، لأننا حصرنا الكلام هاهنا في التطهير بالماء. قال رفع حدث، عرفت الحدث، أو إزالة نجس. النجس في اللغة بفتح الجيم وبكسرها أيضا النجس ما يستقذر، كل ما يستقذر في اللغة يسمى نجسا، ويقال له كذلك الخبث. أما في الشرع فهو مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وسيأتي ما معنى لا مرخص. مثاله البول والروث، كل منهما نجس، هذا في الشرع. أما المخاط والبصاق أو البزاق، هذه لغة، هذا مستقذر أيضا لكنه في اللغة، أما في الشرع فليس بنجس، فهو مستقذر لكنه ليس بنجس، ولذلك قلنا مستقذر يمنع صحة الصلاة. هذا المستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص كالبول وكالغائط. أما الريح فليست بنجس أو بنجس. النجاسة على ثلاثة أنواع، منها ما هو مغلظ، ومنها ما هو وسط، ومنها ما هو مخفف. فالمغلظ في المذهب كبول الكلب والخنزير وما تولد منهما. أما المخفف فهو بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن. الثالث وسط، وهو بول غير الصبي إلا بول الكلب والخنزير. حيث لا مرخص في الحدث وفي إزالة النجس، المراد به أنه قد يرخص له في الصلاة مع وجود الحدث أو مع وجود النجس. فمع وجود الحدث كصلاة فاقد الطهورين، هذا إن كان مهدثا حدثا أصغر أو أكبر وأراد أن يرفعه ثم لم يجد الماء ولم يجد التراب، ففي هذه الحالة لابد من أن يصلي مع وجود الحدث، فرخص له في الصلاة ليس لكونه متطهرا لكن لكونه لم يجد الماء ولا التراب. كذلك قد يرخص له مع وجود النجس، كما لو حبس في مكان نجس وليس عنده ماء ولا تراب، في هذه الحالة لا يمكنه أن يزيل النجاسة، فصلى مع وجود النجاسة ليس لكونه متطهرا. إذن النجس مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، والحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. إذن الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس، عرفتهما. هذا الحد لا ينطبق على الأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ومسح الأذن والمضمضة، على القول بأنها سنة كما سيأتي تفصيله، إلى غير ذلك من نوافل الطهارة لا تدخل في رفع الحدث أو في إزالة النجس. حينئذ احتجنا أن نزيد أو ما في معناهما وعلى صورتهما. فالمراد أو ما في معناهما التيمم وكل غسل مسنون كغسل الجمعة وكغسل العيدين. غسل الجمعة ليس بواجب كما سيأتي بيانه، أما حديث غسل الجمعة واجب فالمراد بواجب لازم، لأن الواجب ليس له حقيقة شرعية. فتنبه، غسل الجمعة واجب أي لازم، الواجب هاهنا المراد به المعنى اللغوي، واللازم لا يلزم أن يكون واجبا، وسيأتي مزيد تفصيل. كذلك يراد بأو ما في معناهما وعلى صورتهما الوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة، كذلك طهارة مستحاضة، فهذه كلها طهارات لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. والنجاسة على ثلاثة أحوال، تتعلق النجاسة بثلاثة أشياء: تزال من الثوب، وتزال من المكان، وتزال من البدن وما يتبعه. فتزال من الثوب كما في قوله جل وعلا: وثيابك فطهر. وتزال من المكان كما في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. الحديث، فهذه إزالتها من المكان. كذلك تزال من على البدن كدم الحيض والنفاس والبول والمذي إلى غير ذلك. دليل ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتبستها إلي فقلت، أي عائشة تقول: فاجتبستها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. كذلك ما أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا بذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فهذه إزالتها من على البدن. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلع نعليه فوضعهما عن يساره وهو يصلي، فلما رأى الصحابة ذلك فعلوه كما فعل النبي، فلما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على ذلك، أو ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. أذا معنى قول النووي: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. لكن هذا ليس حدا، هذا ليس حدا جامعا مانعا. وأحسن من قول النووي أن نقول في حد الطهارة: هي ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وما كان على صورتهما. هذا أشمل وأصوب، والأول أسهل. فارتفاع المنع أعم من ارتفاع الحدث، ولذلك من أحدث فتوضأ ارتفع حدثه. تنبه، من أحدث فتوضأ ارتفع حدثه، ومن أحدث فلم يجد الماء فتيمم ارتفع ما يمنعه من الصلاة لكن لم يرتفع حدثه. ولذلك إذا وجد الماء يلزمه أن يستعمله، ولو كان قد ارتفع الحدث لما لزمه أن يستعمل الماء مرة ثانية. فدل ذلك على أن ارتفاع المنع أعم من ارتفاع الحدث. وعيدها مرة ثانية: ارتفاع المنع أعم من مجرد ارتفاع الحدث. فلو أن رجلا أحدث فتوضأ، هذا الرجل ارتفع حدثه، رجل آخر أحدث لكنه لم يجد الماء فتيمم، هذا لم يرتفع حدثه لكن ارتفع ما يمنعه من الصلاة ونحوها. حينئذ ارتفاع المنع أعم مطلقا من ارتفاع الحدث. فهذا يدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحل لحليلهما المسلم كما قال في الإقناع: فإن الامتناع من الوطئ قد زال. ولا تدخلان على التعريف الأول، تعريف النووي لا يدخل فيه غسل الذمية، هذه إن كانت زوجة لمسلم أو المرأة المجنونة فالذمية لم تستبح بغسلها صلاة، كذلك المجنونة لا نية لها، فإذا اغتسلت ليس لها نية تنوي بها رفع الحدث. فارتفاع المنع أعم، وهذا واضح إن شاء الله جل وعلا. كذلك يدخل فيه غسل الميت المسلم، فالميت غسله لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وهذا لا يدخل في الأول، وليس هو يدخل في قوله أو ما في معناهما وعلى صورتهما. لكن غسل الميت أزال المنع من الصلاة عليه، فهذا زال به المنع لكن لم يزل به حدث ولا نجس. كذلك يدخل في هذا الحد الاستحالة والدبغ، وهذا لا يدخل في الأول، فهذا الحد أشمل وأجمع، فهو جامع مانع يرد عليه إذا قولنا ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، يرد عليه الأغسال المسنونة، فزدنا وما كان على صورتهما ليدخل فيه الطهارة المندوبة، وزاد بعضهم أو ما فيه ثواب مجرد، والمعنى واحد. هذا تعريف الطهارة. قال المدابغي: فالحاصل أن للطهارة إطلاقين شرعيين هما الارتفاع والزوال، اللذان هما آثر الرفع والإزالة، ومجازيين وهما الرفع والإزالة، اللذان هما سبب للارتفاع والزوال. فإطلاق الطهارة عليهما من إطلاق اسم المسبب على السبب. ثم من العلماء من عرفها بالإطلاق الحقيقي كما عرفت، هذا قاله المدابغي. حكم الطهارة، الطهارة لها حكمان، قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. فإذا تعلقت بواجب كالصلوات المفروضات حينئذ تكون واجبة، وإذا تعلقت بمندوب تكون مندوبة. كذلك الأغسال المسنونة ومسح الأذن وطهارة المستحاضة ونحو ذلك، هذا كله مندوب فعله، هذا حكم الطهارة. فالطهارة تكون واجبة وتكون مندوبة. باب الطهارة محصور في شيئين، في وسائل الطهارة وفي مقاصد الطهارة، هذا الذي سيأتينا الكلام عليه. وسائل الطهارة 5 ومقاصدها 4. وسائلها 5 على رأسها الماء، هو أصل المطهرات. الثاني التراب، وهذا يلجأ إليه عند فقد الماء حقيقة أو حكما، وقد يجمع بينهما كما في غسل الإناء من لعاب الكلب، هذا نجمع فيه بين الماء والتراب. الثالث الدباغ، والدباغ من المطهرات كما سيأتي بيانه. الرابع الاستحالة، والاستحالة من المطهرات كذلك. الخامس، وهذا لا يعده بعضهم من وسائل الطهارة لكنه منها على الصحيح، وهو حجر الاستنجاء. أما مقاصدها فأربعة، وهي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، وهذا كله سبق في الحد، أي الحد الذي ذكرته لك يجمع هذه الوسائل وهذه المقاصد. ثم شرع في أنواع المياه، سيتكلم على المياه أولا، وهذا سنبدأ فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.